ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة هذه رقبة كم؟ 10,000 ريال. يقول الأبطال قال لا، هذا الشاب جلد صالح العمل متعلم يكتب أمامك الآن 20,000. قال 20,000، أعطاه 20,000. قال حرها الآن علشان أنا أعرف بشوي. قال هو حر. لما راح لاذع عنه قال تركه لجي. وقع هذا، يأخذون القيمة 20,000 يروحون يعلمونه فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا، قالوا ما لنا. فلذلك يصعب عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه الشرع بالوقت الحاضر. الآن عندنا بعض يعني الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالولاء، يعني فلان فلان مولى نفهم مولاه إذا أعتق صرحه على كل حال ما نلزم كل شيء، لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذي يعد على السواحل. نعم. لا بأس، هذه لا هذا لا شك اشتراك إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين وغلب المسلمون وغنموا الأموال وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح. لكن أين هذا موجود؟ من يشهد له؟ أجل ما أظن مخوف. على كل حال الآن إذا ملكوا بسبب شرعي فهم أرق. عاد أذن لهذا نقول انه من باب اختلاف السبب وتوافق الحكم. اي نعم، اختلاف السبب مع الموافقه الحكم من احسن القصور في احد الملوك. فلما انتهى من بنائه قيل للملك يا فلان ترى هذا الرجل ان بقي على قيد الحياه صلح قصرا احسن من قصرك او نصر، فلا يكون لك ميزة على الناس. ماذا أصنع؟ قال احمله من فوق وارمي به على الأرض. ففعل، فصار ذلك مثلا جزاء سينما من القارب. أنت أصحاب الفقه؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الولاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: خصم يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنوب ومرض وخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكبير بما يجزئ في فطرة قضى، ولا يجزئ من البر أقل من الله، ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد ولا من غيره أقل سل، ولا يجزئ في البر ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكبير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر من فعله المظاهرة المظاهرة في فعلها، وإن أصاب

فالصواب ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا غداهم او عشاهم إيه؟ اطعمهم. نعم ادى. ويدل لذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام صيام رمضان صار في اخر رمضان يطعم 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأجرا عن إيه؟ عن الصيام. مع ان الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا تفسير صحابي لطعام المسكين بفعله. الخلاصه يا اخواني المذهب يجب في الكفارات تمليك ايش تملك الفقير. يجب ان تملك الفقيه سواء اكل ولا ما اكل. ومقداره مد من البر او نصف صاع من غيره. والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اقل من الصاع المستعمل الان. هذا المثل. القول الثاني ان هذا جائز واذا قداهم او عشاهم فهو جائز. وهذا القول هو الصحيح. وتجب النيه بالتكفير من صوم الغير. نعم كل شيء يفعل لشيئين فلا بد فيه من النية. يعني المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض فلا بد من النية. الإطعام يكون قربة وكفارة فلا بد من تأمينه كفارة. إطعام المساكين يكون قربة. قول جماعة قربة يعني صدقة يصدق الطعام المساكين ويكون كفارة. لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميز عن القربة. العتق يكون كفارة وقربة. يكون كفارة للطهارة في اليمين ويكون قربة للتطوع به. لا بد أن تميز. إذن الكفارة النية واجبة في الكفارة من صوم وغيره. مش غير الصوم الإطعام والعتق. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع الثواب. إن أصاب المظاهر الفاعل يعود على المظاهر والمظاهر منها المرأة. إن أصابها يعني جماعة ليلا أو نهارا انقطع الثواب. إذا أصابها نهارا واضح أن الثواب ينقطع لأنه إذا أصابها في النهار فسد صوته فيجب أن يستأنف. لكن إذا أصابها ليلا لم يفسد صوته لكن يقولون انقطع التتابع لأن الله تعالى قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فإذا مسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين. أصابها بعد إيش؟ بعد شهر واحد. وهو لابد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسح. فهمنا الآن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهر منها بالوقت سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. أما غيرها فقال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ونهارا تكون مذنبا أولى أن لا ينقطع. لا يقول لم ينقطع الثياب. لا هو يقول لم ينقطع. ارجع القول حق وحق يتبع. نعم طيب إذا نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد. وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم تظاهر. طيب لو فرض أن باقي يوم واحد وجامع في النهار من لم يظاهر منه ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يبدأ من جديد. تروح عليه 59 يوم يروح على الكلام. نعم نعم

فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يصبر؟ نعم، هل الأولى أن يتحقق أو إيش؟ يلاعن أو يصبر؟ نعم، نقول الأولى أن يصبر، ولكن يجب أن يراقب وأن يتحرى وأن يبعد كل احتمال، وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه تهمة لزوجته من غير أصل، لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، فربما يلقي في قلوب في قلبه وساوس، ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا في وهم لا في حقيقة الأمر، فكونه يسر أولى. ثم هل الأولى إذا سفر أن يطلقها ويسلم من شرها أو أن يبقيها؟ في هذا التفصيل، إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك، فالأولى أن يبقيها وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى. نعم. نعم. هي الثالثة التي أعادها قبل السنة في بعد اجتماع ما يقول يكون فعلا محرما حيث الجامعة قبل اتمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وزن السنة، فلا فعلا محرم. لا ما يمكن، لأن شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا مسجدان، وهذا ما تاب. إينا ما تاب، لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط. نعم. يعني نوى برمضان كفارة، لا يفلح لا عن الكفار ولا عن رمضان، أصلح ولا عن رمضان، إذن يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعين. نعم، نواه كفارة ولا لا؟ نواه كفارة لا بأس، يصح. قل لي وش الفرق، لأن أنت تسمع وقت ولا عشان الأشكال مبالغ في جماعة يقتضي يقول لا فرق، وش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافر الآن رجل مسافر صيام رمضان لا يصوم لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، يكون صوما باطلا، لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان، سواء كنت في سفر أو في حضر. نعم. بالنسبة للإطعام لو نوى فيها القربة والتكفير أي شيء لا بأس، لأن أصل التكفير قربة، أصل التكفير قربة، لأنك تعالى مع الله كذلك صيام الاثنين ورمضان قربة، ما يخالف إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجع ثواب صوم الاثنين فنرجع نفس الأثر، يعني نواة ثوابا من جب الجهاز. فمدان حساب الشهرين بالتلاعي أنا ما على هذا لم يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟ لا ما يبدأ، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه كفارة، يجب أن يبادر، مثلا لو جامع في النصف من الشهر يبدأ من يوم 16 إلى يوم 15 من الشهر الثالث، إذا صام 15 من الشهر الثالث انقضى حتى لو نشر على 29 يوم. انتهى الوقت. وإن جهلها عليه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول إني أربع مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. وإلا فإن اللعنة إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط. وسبق أن سببه سبب اللعنة. نعم. غلط. نعم. هنا يتهم أن يقنط زوجته بالزنا فيقول أنت زنيت، وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق، يعني سواء قال أنت زنيت بفلان أو أطلق. طيب، أولا إذا قدر بالزنا إن أقرت انتهى الوقت وقيم عليه الحكم. هذه واحدة. إذا لم تقر نطالب الزوج بالبين، إن أتى بها فلا لعنة. ثالثا نقول للزوج إما أنت لاعن أو نقيم عليك حد الفصل، يعني بعد تعذر الإقرار والبين نقول للزوج إما أن تلاعن وإما أقمنا عليك حد القذف 80 جلسة. اللعان لا بد له من شروط. يقول مالك رحمه الله اشترط في صحته أن يكون بين زوجين، فلو قذف الإنسان أمه أو قذف ابنته أو قذف أخته أو عمته أو خالفته أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان، وإنما يكون لعان بين الزوجين، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم أتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره. فإن كان بين اثنين أجنبيين ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفت التي قدر، هل يجري اللعان او لا يجري؟ لا لا يجري، لانه انما قذفها قبل ان يتزوجها. وعليه فاذا قذف امراه قبل ان يتزوجها ان اقرت اقيم عليها الحد، وان لم تقر واتى ببينه اقيم عليها الحد، وان لم يات ببينه اقيم عليه هو الحد. واضح؟ طيب، يشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، لقوله ويصح لعقل ومن عرف ومن عرف العربية لم يصح لعانه غير. إذا يشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها، فإن تلاعن بلغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لم يصح، حتى وإن كانا قد عرفا اللغة. فلو حصل ذلك بين زوجين يعرفان لغتهما لغة إنجليزية وهما يعرفان العربية فتلاعن بلغتهما فإن ذلك لا يصح، لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادم عليه.

فإذا لعنت أولا ثم لعن الزوج قلنا لعانها الأول لاغم ويجب عليها أن تعيد مرة ثانية بعد الزوج. إذا يشترط خلال الترتيب أو لا يشترط؟ يشترط الترتيب أن يبدأ الزوج أول أو أبدل أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنى زوجتي هامي، وقال في الرابعة وأن لعنة الله عليك إن كان من الكاذبين. فاللعن لا أسمح، لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة كذا. فإذا نقص عن العدد المعين شرعا فإن اللعان لا يصح. يقول أو لا يحصرهما حاكم أو ناس، هذا إذا يشترط حضور الحاكم أو نائبه. الحاكم من؟ القاضي. أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة. النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب، نائب عام. النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما: يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعانة بين هذا الرجل وزوجته. وعلم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن ينيب عنه من يجري اللعانة بين الرجل وزوجته، فهذا تدخله النيابة. أو حاكم أو نائبه أو أبدل له فأشهد بأقسم أو أحلف فلا يصح، لأن الله قال شهادة أحدهم أربع شهادات فلا بد من الشهادة. أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد، لأن اللعنة هي الإبعاد الرحمة. فلو قال الزوج إذاه من رحمته إن كنتنه لا، لأن الله قال ولأنك أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته، وإن كان معنى واحد. أو أبعد أو أبدل من الذي يبدي المرء، قالت الخامسة وأن سخط الله عليه والغضب فرقا لطيفا، فلئن مرادفا لللفظة مرادفة للأرض بالسخط لم يصح. من الذي لم يصح؟ لأن مثل هذا اتباعا لما جاءت به السنة إما في القرآن وإما إن شاء الله. باقي دقيقتين طيب يكفي لنا نتبع الفصل. نعم. مثلا حادثة يشكون الآن نسبة الغلط عن طريق معرفة الشهر. إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى لا يبين إذا أتت الزوج. إننا لم نصل إلى هذا. نعم. ها ايش توقع الزوجين احدا؟ نعم. يقول هل يصح ان يوكل الزوج او الزوجه من يلاعن؟ نقول لا، لان هذا مما يتعلق بنفس الشخص. ارايت لو ان انسان قال وكلت استحلف عني عند القاضي اجب؟ لا، حتى ان العلماء رحمهم الله قالوا لو وكل انسانا في خصومه بيع أو شراء أو إيجار أو ذلك وتوجه عليه اليمين فإن الوكيل لا يحب، بل يؤتى بالموكل ليحب، لأن هذه مسائل تتعلق بنفس الشخص. نعم. القسامة يقذف أمام عصبة. طيب نعم يا دخمة بن جمعة. إذا لعن وبعد اللعن نعم أراد أن يرد زوجته ثم منع منه قال أردت زنا عليك. ما وصلنا ستأتي. نعم. بارك الله فيكم، هذه مسألة يعني واقعية وقعت وأخذت إلى حد جرحا. رجل سرق أمانة أخته عند رجل آخر وصار. ثم هذا الذي سرق عندهم الأمانة رأى أهله كذب وتحقق من ذلك. إيش؟ هذا الرجل المؤتمن. يعني شاهد وجد هذا الرجل المفاجئ. الرجل المفاجئ الذي سرق أهله عنده يعني يقنا من بناء من رجل آخر. وحتى جاء ولد من هذا الجنة، لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة سنتين. وما هو الإشكال؟ مش الإشكال، ما هو الإشكال؟ ما تنزلنا وتنزلنا هذا الجنة. يعني مثلا رجل سافر عن زوجته كذا ولا لا، وأخذ بعد سفره لسنتين بولد، يعني هو الزحف. الشيخ يقول ما أعقد الرجل الثاني ما هدد، يعني رجل سافر زوجته عند آخر والزوج سافر واللي وكيل على الزوجة رأى الزوجة المسافر تنزل وتعقد منها في الزنا حتى جاءت هذه الزنا بإذنه كذا؟ ما أعلمك أنت، ليس على ما فهمته أنا. فهمت من السؤال الآن، إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها وولد، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد. هذا يقول ليس هذا ولد، يقول هذا ليس الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، لأن يعني في احتمال أن جاء في الليل ليت من الليالي جاء ودخل على زوجته جامعة، ما في احتمال؟ في احتمال ولا لا؟ ها؟ تماما لا يصير، لأن ما دام عند الشرف قال يعني الطريق الوحيد لنقل الولد هو مثلا الجعان. لا الصحيح انه ما يحتاج الى بالنسبه للولد، ان الولد ولد، ان الولد ولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من الشراسه، لكن لو اصر على انه في يقين فمن العلماء من يقول يقذف الزوجه اولا فيقول هذا ثم يلعن، ومنهم من قال انه لا يحتاج ان يقذف الزوجه بل يكفي ان يقول هذا ليس ولد ثم يجري اللعنة فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولد، ويقول في الخامسة أن لعنة الله على الإنسان من الكاذبين. هذا الشيء يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام كثير بينه. من اللي توفي؟ يعني الزوج. نعم. توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس. عند هذا الولد يقول لك لا يتبارك يا عمي الحكومة ولا شيء، ثم أي نعم الولد يلحق به ويرث ويرثه ولده، وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يعتبر، فهل هذا يعتبر هذا اللعان أو يفيده، وانسى الساعدي ها يعني ليس يعتبر قاذفا يعني ها؟ أي هذا عبد ينظر إذا كان ما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بلا قصد، بعض الناس مثل العافية على طول يقول قبل الزاني انتهى الوقت. طيب أي نعم قبل انتهى الوقت ها؟ يقول انتهى الوقت لا ما صار الوقت اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حلف المدينة الصغيرة أو المدينة عزر على لعاب ومن شرطه فتح المدينة الأخرى كجنيت أو يابانية أو رعيت المدينة في قبل أو جبر فإن خالف القتل بشبهة أو بحرانة أو لعيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى اللعان سبب وسببه كما هو السبب أن يقذف الرجل زوجته بالسهم، وكيفيته ما سبق أن يخطرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الآخر عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، فينصمم أجر اللعان بينهم. كيف يقول؟ يقول لزوج اشهد بالله اربع شهادات ان زوجتك هذه زنت، ويقول بالخامسه وان لعنه الله عليه كان من الكاذبين، ثم يقول لها اشهد اربع شهادات لله انه كاذب، وبالخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم فسياتي ما يترتب على هذا. إذا تم اللعان قال هارون ايش تقريب هذا؟ نعم. ثم قال الملك فصل، وإن قبض زوجته الصغيرة أو المجنونة عسر ولا لعان. إن قبض أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير. أيها الإخوة، لم يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.